وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. فهذا يدل على أن الحدود تقام في على أهل العهد سواء كانوا ذميين أو مستأمنين. أما شرب الخمر فهذا اختلف فيه أهل العلم بناء على أن هذه المسائل مما يعم ضررها أم يكون ضررها على صاحبها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على اليهوديين، فلأن ضرر الزنا ضرر يعم المجتمع إذا انتشر فيه. وبعض أهل العلم يقول بل يهود المدينة هم الذين تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تحاكموا إلينا وجب أن يحكم فيهم بشرع الله. فأما شرب الخمر فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعها وخذوا منهم يعني الثمن في الجزية، يعني بعض أهل الكتاب أو بعض الذميين أراد أن يدفع الجزية في صورة خمر، وهذه مالية أو هذا شيء ليس ماليا عند المسلمين، ليس متقوما، ليس له قيمة، بل يجب إراقتها. أما هم فهم ينتفعون بها ويتبايعون فيما بينهم، وهذا من النفع الذي ضرره أعظم. لكن طالما أن الكفار مخاطبتهم بفروع الشريعة إنما يكون يوم القيامة ويحاسبون على فعلهم المحرمات وتركهم الواجبات يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا نكلف نحن إلزمهم بترك الخمر والخنزير. وهكذا كان حال الصحابة، فعمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعها، يعني يقول لهم أنتم الذين تتولوا بيعها وأنتم تعطوننا ما يعني وجب عليكم من الجزية. فدل ذلك على أنه قد تركت الخمر في أيدي الذميين في البلاد المفتوحة. ومن هنا كان الخلاف في أنه إذا لم يسكر في الطريق العام هل تجب العقوبة عليه أم لا. شرب في بيته وأغلق على نفسه الباب، وإن اطلع عليه بعض المسلمين فشهد عليه، لكنه لم يخرج إلى الطريق سكرانا، فهذا فيه الخلاف في هذه المسألة. وأنا مع قول من يقول أنه لا يجب إقامة الحد على أهل الكتاب أو غيرهم، فإن الذمة والعهد والأمان لا يقتصر على اليهود والنصارى، بل يشمل المجوس وعلى الراجح المشركين أيضا. قال على كده أن السياح لما ييجوا دول داخلين بأمان إقامة مؤقتة، فعلى هذا المذهب وهو مذهب الجمهور أنهم إذا شربوا الخمر وقامت عليهم البينة وجب أن يقام عليهم حد الجلد. وأما من يقول إذا لم يظهر ذلك فليس عليهم، فهذا الذي نرجحه كما ذكرنا. قال ولأن الخمر محرمة في دينهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نحن نرى ذلك فعلا، ولكن هم يقولون ليست محرمة عندنا، وبالتالي فهم قد بذلوا الجزية أو قد تم معهم العهد على أن يحفظ لهم دينهم ولا يرغمون على ترك شيء منه. فلذلك إذا هم قالوا الخمر ليست عندنا محرمة فذلك